اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. أما دعاء المخلوق ففي تفصيل، إن كان حيا حاضرا قادرا فلا بأس أن تدعو حي حاضر، ولا فلان أعني في إصلاح سيارتي، أعني في إصلاح مزرعتي، أقرضني مالا تزوج به أو أبني بيتا، لا بأس، لكن حي حاضر قادر فلا بأس. الثاني أن يكون حيا، أن يكون في حكم الحي الحاضر، كان يمكن أن تبلغ تطلب منه عن طريق الهاتف أو الجوال، هذا في حكم الحاضر وهو قادر. الحالة الثالثة أن يكون حيا حاضرا لكن غير قادر، كالمشلول مثلا، الإنسان يسأل مشلول أو سباح يسأل مشلول، أو يدعو غائبا لا يستطيع ولا يمكن الوصول إليه، أو يدعو ميتا، هذا شرك، هذا شرك، يدعو غير الله. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.